أنت القدس أنت الشمس وبك الأنس ولك الحب قلبي يهفو عيني تغفو قلبي يهفو عيني تغفو روحي تصفو تدعو الرب صلى بها المختار في الرسل مشعلا للحب والأنوار والعدل روضة صلى بها المختار في الرسل مشعلا للحب والأنوار والعدل ضميني ضميني أكثر يا روحي والأقصى كبر ضميني ضميني أكثر قولي أهوى درب الأقصى قولي أهوى ذاك الدرب قولي أهوى درب الأقصى قولي أهوى ذاك الدرب بان البعد طال العهد بان البعد طال العهد زاد الواجد ذاب القلب هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري سبح معي في سجدة الوتر يا أقصى يا حلو المنظر يا أقصى يا حلم الأكبر يا أقصى يا حلو المنظر يا أقصى يا حلم الأكبر أنت القدس أنت الشمس وبك الأنس ولك الحب أنت القدس أنت الشمس قلبي يهفو عيني تغفو قلبي يهفو عيني تغفو روحي تصفو تدعو الرب.